الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في فقه الصيام من شرح السنة للإمام أيضا. قال رحمه الله في باب صوم التطوع: وقد عرفنا الأيام المستحب الصيام 6 شوال و9 من عاشوراء ويوم عرفة ويوم عاشوراء. قال: باب النهي عن صوم يومي العيد. باب النهي عن صوم يومي العيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي، يوم الأضحى ويوم الفطر. وعن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال الإمام رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن صوم يوم العيد، صوم يوم العيد لا يجوز، ولو نذر صومه لا ينعقد، لا يجوز صيام يوم العيد. ولو واحد قال: لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، لا ينعقد نذره. وقال أصحاب الرأي: ينعقد وعليه صوم يوم آخر. لو قال: لله علي أن أصوم يوم العيد، صار عليه نذر، بس هو يوم العيد يحرم صيامه، فعليه أن يصوم إيه؟ يوم آخر. وسئل ابن عمر عن رجل نذر ألا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. وروي أنه سئل عن رجل نذر صوم كل اثنين، نذر صوم كل ايه؟ أي يوم اثنين أصومه، فجي يوم العيد يوم الايه؟ يوم الاثنين، فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي عن صوم هذا اليوم، يبقى عليك أن تفي بنذرك بس في ايه؟ في يوم آخر. قال رحمه الله: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يصوم ذلك اليوم، وهل يجب قضاؤه؟ في قولان: أحدهما لا يجب، كأثاني رمضان. أثاني رمضان أي أيام الاثنين من رمضان، هو نذر أن يصوم إيه؟ كل اثنين. طب هو فيه اثنين حديث في رمضان، حيمل في النذر دي، فكذلك لو جه إيه؟ يوم اثنين يوم العيد. قال: هل يجب قضاؤه؟ في قولان أحدهما لا يجب كأثاني رمضان يصوم عن رمضان، ولا يجب قضاؤها عن نذره. والثاني يجب قضاؤه بخلاف أثاني رمضان، لأن رمضان لا يخلو عنها والعيد يخلو عنه. يعني هو رمضان لا يخلو من اثنين، والعيد ممكن يجي حد وسبت وثلاث، فإذا جه إذا نظر أن يصوم كل اثنين وبعدين العيد جه يوم اثنين، يبقى يفطر يوم العيد ويقضي إيه؟ ويقضي يوما آخر. يبقى من الأيام المنهية عن صيامها ما يوم الإيه؟ العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. باب النهي عن صيام أيام التشريق، وهي 3 الأيام التي بعد الإيه؟ بعد يوم النحر. العيد يوم 10، 3 أيام 11 و12 و13 دول اسمهم أيام الإيه؟ التشريق. عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وروي عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. قال الإمام رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير المتمتع. المتمتع هو إيه؟ كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا أفضل الأنساك، أنساك الحج الثلاث: الإفراد والتمتع والقران. الإفراد أن يهل من ميقاته بالحج وحده، لبيك اللهم بحجه، فيدخل فيطوف طواف القدوم وإن شاء سعى سعي الحج، ويبقى محرما إلى يوم التروية، يخرج إلى الجبال ويؤدي مناسك إلى أن يتحلل. والتمتع أن يحرم الميقات بالعمرة إلى الحج، فيدخل مكة فيؤدي العمرة، يطوف ويسعى ويتحلل، ويصير حلالا إلى يوم التروية ويحرم بالحج. والقران أن يهل بالحج والعمرة معا، فهو مثل مثل المفرد، إلا أن المفرد لا دم عليه، والقارن عليه إيه؟ عليه دم، لأن القران نوع من أنواع التمتع. فيقول: اتفق العلم على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير متمتع. طب المتمتع يجوز له؟ قال: اختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة أيام في الحج. الله تعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. الثلاثة أيام دول مستحبة أن تكون قبل يوم عرفة، عشان السنة كما عرفنا في الدرس اللي فات الفطر إيه؟ في عرفة للحاج. فالمتمتع إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، ويصوم قبل عرفة عشان إيه؟ ما يصومش عرفة. طب افرض ما جاش إلى متأخر وحيصوم سبعة وثمانية وتسعة، يصوم فتسعة الفطر فيه مستحب، أما أيام التشريق فالصيام فيها حرام. ها؟ يبقى يصوم المتمتع إذا ما صامش الثلاثة قبل عرفة وعايز يصوم تسعة مع سبعة وثمانية لا بأس. فإذا لم يفعل، إذا لم يصوم قبل الحج، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق أيضا، وهو قول علي، وإليه ذهب الحسن وعطاء، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، هو ظاهر مذهب الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يجوز له أن يصوم الثلاثة في أيام التشريق، يروى ذلك عن عائشة بن عمر وعروة بن الزبير، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. من اللي بيرخص؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي من المتمتعين. وينبغي التنبيه على أن أيام التشريق كما ذكرنا هي 11 و12 و13. يوم 13 ده من الأيام البيض الشهرية التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامها: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم 13 و14 و15 إيه؟ و15. فخلي بالك بقى في أيام التشريق، اليوم ده مش من أيام الإيه؟ الصيام بقى. 11 و12 و13، 13 من ذي الحجة ما تصومهوش من أيام التشريق. عايز تصوم الثلاث أيام تبدأ من إيه؟ 14 و15 و16. لأننا رأينا بعض الطيبين أحيانا في بعض السنين، رأينا بعض الطيبين يوم 13 صائم. أي عام قال مش النهاردة أيام الثلاثة بيض، بس ده إيه؟ من أيام التشريق لا يصام. ثم عاد الإمام إلى بيان الأيام التي يستحب صيامها، فقال: باب صوم يوم الاثنين والخميس. عن أبي قتادة أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزلت علي فيه النبوة. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ في يوم الاثنين، فكان يصوم شكرا لله، يصوم الشكر على الميلاد وعلى النبوة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فقلت له: يعني أنت بتصومهم ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين. فأحب عليه الصلاة والسلام أن يعرض عمله إيه؟ هو صائم، لأن الصيام أحب الأعمال إيه إلى الله، اصطفاه الله لنفسه، كل عمل ابن آدم له إلا الإيه الصوم. فلما يعرض عملك كده وأنت صائم ويطلع الله من قلبك أنك صائم له، فلعل صيامك أن يكون شفيعا إيه شفيعا لك. باب صيام أيام البيض، ومن صام ثلاثة أيام من الشهر من غير تخصيص. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم الثلاث البيض. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذاك صيام الدهر. فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. أما صم من كل شهر ثلاثة أيام وكل يوم بعشرة، يبقى تدفع عشرة بثلاثين، يبقى كأنك أنت صايم الإيه السنة كلها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وعن معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أية كان يصوم؟ أي ثلاثة أيام؟ قالت: كان لا يبالي من أية صام. المهم تصوم إيه؟ ثلاثة أيام في الشهر، أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، المهم لا يخرج الشهر حتى تصوم ثلاثة إيه؟ ثلاثة أيام. لكن الأفضل أن تجعلها أيام الإيه؟ البيض، 13 و14 و15. فافرض أنت مثلا متعود على صيام الثلاثة أيام البيض، وجوم الثلاث ايام بيض وانت مسافر وانت مشغول شويه، او ما خدتش بالك عدوا ما خدتش بالك، صوم بعدها، مش هو خلاص الايام بيض عدوا خلاص، لا صوم بعدها، لا يخرج الشهر حتى تصوم ثلاثه. حان الاذان. باب صوم يوم الجمعه وكراهيه افراده. خلي بالك، صوم يوم الجمعه وكراهية إفراده. فيوم الجمعة يكره إفراده بالصيام، إنما يصام مع غيره، مع قبله أو بعده. عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وعن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري. يوم الجمعة لا يصام إيه؟ لا يصام وحده، يوم الجمعة لا يصام وحده. وقد روي عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم وحده. يعني ما تقولش إيه ليلة الجمعة ليلة مباركة نصلي قيام الليلات، لا، ما تخصش جوع بقيام، وما تقولش النهاردة يوم الجمعة يوم عيد ويوم مبارك نصموه، لا، ما تخصش بصلاة بصيام، لا تخص ليلتها بقيام ولا نهارها بإيه بصيام. وهذا للمنفرد فضلا عما يفعله البعض. إيه كيف الجمعة تلاقي واحد واقف، وقد يكون الإمام أو غيره: يا إخوان جزاكم الله خير، ما تروحوش إلا لادي حنصلي ركعتين جماعة لله تعالى. لا يجوز هذا، لا ليلة الجمعة ولا غيرة الجمعة. الدعوة إلى الاجتماع على الصلاة في المسجد هذه لا تجوز. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لو كان خيرا لسبقونا إليه. الكفار قالوا للمسلمين عن النبي الأمين لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لأن الكفار قاسوا الدين على الدنيا، فرأوا أن الله أعطاهم الدنيا فقالوا خلاص إحنا أهل الدنيا أهل الدين، لو كان ما جاء بمحمد خيرا ما سبقنا إليه إيه؟ الكفار الفقراء. فقال المتبعون بإحسان للسابقين لو في كل ما لم يفعلوه لو كان خيرا لسبقونا إليه. عايز تعمل عمل أقول لك الصحابة عملوا التابعين عملوا؟ لا، يقول لك لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأن عمرنا أبدا ما حنكون أحرص على الخير إيه منهم. أذن. إذن خلصنا من هذا الباب أنه يكره إفراد يوم الجمعة بصيام، فلا يصام يوم الجمعة إلا مع ما قبل أو مع إيه؟ ما بعده. وهذا خلي بالك على الإطلاق، على الإطلاق لا يصام الجمعة وحده إلا مع ما قبله وما بعد، حتى ولو جاء يوم عرف، حتى لو جاء يوم عرف أو يوم عاشوراء لا يصام وحده. لو جاء الجمعة عرفة تصوم الخميس معاه قبله، لو ما صمش الخميس ما تصومش لك. وعاشوراء إن جاء الجمعة إن صمت قبله خير ما صومش بتاخد الايه اللي بعده، لكن عرف اللي بعده العيد ما فيش. قال باب كراهية صوم يوم السبت وحده، يبقى هذا الباب كالذي قبله، كراهية صوم يوم الجمعة وحده وكراهية صوم يوم السبت ايه وحده. عن عبد الله بن بصر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، على ظاهره يوم السبت لا يصام إيه إلا في الفريضة مطلق، لكن مع الأحاديث التي أوردها في صيام يوم الجمعة فيقال إيه بقى لا تصوم السبت منفردا إلا فيما إيه افترض عليك، الجمع بين الأحاديث، لأن الأحاديث السابقة لما دخل عليه الصلاة والسلام على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال أفطر. وفي حديث أبو هريرة لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبل أو يصوم إيه بعده. يبقى حديث هنا أخت عبد الله بن لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليك لوحده، السبت لا يصام منفردا إلا في الفريضة، يعني واحد عليه قضاء عليه نذر بس، تطوع لا. لكن بالجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي قبله كما فعل ابن القيم رحمه الله في معالم السنن أو فيها هناك، قال إيه تعليق على سنن أبي داود، قال لا تصوم السبت منفردا إلا فيما افترض عليك. باب صوم الدهر. عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل، طول النهار صايم وطول الليل قايم بتصلي، إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الأبد، صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. قال قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال الإمام رحمه الله قوله إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ما تخليك طول النهار صايم وطول القائم صلي، هجمت عينه، هجمت يعني غارت ودخلت جوه. ومنه هجمت على القوم إذا دخلت إيه عليهم، وهجم عليهم البيت إذا سقط عليهم، يبقى عينك تغور. وأما نفهت له النفس أي أعيت وكلت. وقوله لا صام من صام الأبد هذا بمعنى الدعاء عليه، بمعنى الدعاء عليه. لا صام من صام الأبد، وقد تكون لا بمعنى لما كقوله سبحانه فلا صدق ولا صلى. وقوله عن داود عليه السلام وكان لا يفر إذا لاقى، قيل معناه أنه كان لا يستفرغ مجهوده في الصوم والصلاة، بل يستبقي بعض القوة للجهاد وغير الأعمال. ما أنت الأعمال كثيرة، ما تخليك طول النهار صايم هتشتغل إزاي؟ طول النهار قايم هتنام إزاي؟ ترتاح إزاي؟ هتكسل. يبقى أحب الأعمال الله أدوامها إيه؟ وإن قل. والقصد القصد تبلغه، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال الإمام رحمة الله عليه بعد أن أورد حديث ابن عمرو من رواية أخرى وحديثا آخر، قال قد قال قوم من أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، معناه إذا لم يفطر يوم العيد ولا أيام التشريق فإن أفطر هذه الأيام خرج عن حد الكراهية، وهو قول مالك والشافعي. فإن أبا طلحة الأنصاري كان يسرد الصوم ولا يفطر في سفر ولا خبر، وكذلك حمزة بن عمرو الأسلمي كان يسرد الصوم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أن عائشة كانت تصوم الدهر كله وأيام التشريق، ولو كانت عائشة تصوم الدهر كله وأيام التشريق، وإحنا قلنا عندها حديثها لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمجمع الهدي، إما نقول لها قبل أن تسمع هذا الحديث أو لأنها تأولت أو كذا، من الأعضاء التي نوردها دائما لمن خالف الحديث. وقال أحمد وإسحاق نحب أن نفطر أياما غير هذه الخمسة التي نهى عن صومها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإذا ذلك صيام الدار كله. قال عم أو عبد الله بن عم فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت وما صيام نبي الله داود؟ قال نصف الدهر، يعني يصوم يوم يفطر إيه ويصوم يفطر يوم. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ألزم نفسه يصوم يفطر يوم، وأمد الله في عمره وطعن في السن، والواحد لما يكبر يضعف ومش قادر إيه يبطل الصيام لأنه التزم به. فقال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل الصوم في سبيل الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد مسلم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. نقل المحقق في تعليق على هذا الحديث عن ابن الجوزي قال إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد، إذا أطلق اسم أو ذكر سبيل الله فالمراد به إيه؟ الجهاد. وأنفقوا في سبيل الله في الجهاد. وقال قرطبي سبيل الله طاعة الله، فالمراد من الحديث من صام يوما قاصدا به وجه الله. وقال حافظ ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك، ففي فوائد أبي الطاهر الذهلي من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله. وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله في الجهاد، فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع عبادتين، بجاهد إيه وصايم. ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت. قال: والأول أقرب، ولا يعارض ذلك أن الفطرة في الجهاد أولى، لأن الصائم يضعف عن اللقاء، لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفه، ولا سيما من اعتاد به، فصار ذلك من الأمور النسبية. فمن لم يضعف الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل، ليجمع بين الفضيلتين. وعن باب المتطوع بالصوم يفطر. المتطوع بالصوم، واحد النهاردة إيه أصبح صايم يوم الاثنين، صايم الخميس، صايم ثلاثة أيام، هل يحق له أن يفطر بالنهار؟ الصائم المتطوع هل له أن يفطر؟ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا خبأنا لك حيسى. قال: أما إني كنت أريد الصوم، ولكن قربي هات الحيس اللي عندكم ده. ايش هو الحيس؟ ثريدة، فتة عيش ولحمة وسمنة. فعائشة كانت عاملة فتة كويسة، عاملة الثريد كويس كده، ومخبية للنبي صلى الله عليه وسلم ايه مناو. فبيقول لها: ده انا صايم. يدو صايم، ده انا مخبية لك اكلة حلوة. قالها: خلاص هات الاكلة الحلوة. فافطر عليه الصلاة والسلام. الحيس ثريد من أخلاط، قيل هو من الزبد والتمر والمحيوس المتوالد بين الرقيقين، وليس هو من حسى يحسو حسوا. وعن أم هاني قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه، ثم ناولني فشربت منه، فقلت: إني أذنبت ذنبا فاستغفر لي. فقال: وما ذاك؟ قلت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك، أنت كنت صائمة وأفطرت، كنت بتقضي عليك صيام رمضان بتقضيه؟ قال: لا، ده متطوعة. قال: خلاص مش مشكلة. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء إيه وإن شاء أفطر. والحديث يدل على أن المتطوع بالصوم إذا أفطر لا قضاء عليه إلا أن يشاء، وكذلك المتطوع بالصلاة إذا أبطلها، هو قول عمر وابن عباس وجابر، وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأي يلزمه القضاء، وقال مالك: إن أفطر أو خرج من الصلاة من غير علة يلزمه القضاء. واحتج بما روي عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها. يعني إيه بنت أبوها؟ يعني أبوها إيه؟ عمر. كانش بإيه بيخاف من حاجة، وهي حفصة عائشة بنت أبيها. أبو بكر إيه؟ الرجل الحنين الحليم الرفيق المهذب، يعني. فعائشة وحفصة صايمين الاثنين، جات لهم أكلة كويسة فجوموا أكلين. طب بعدين إيه الحكم؟ فعائشة مش قادرة تقول يا رسول احنا كنا صايمين وافطرنا. حفصة دخلت عليه عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. قال: اقضي يوما آخر مكانه. قال أبو سليمان الخطابي: لو ثبت الحديث لأشبه أن يكون إنما أمرهما بذلك استحبابا، لأن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يحل إيه محل أصله، زي ما قلنا زمان في مسألة الإيه الأمر بعد النهي لإيه فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. يعني يلزم علي لما خلص الجمعة أروح السوق؟ لازم يعني؟ ربنا يقول: هو فانتشروا وابتغوا. فقال ايه الامر بعد النهي يرد الايه الاصل الى ما كان عليه قبل كده، النهي كان للتحريم ولا كان للكراهه ولا المنهي عنه كان لايه، ويرجع الى ايه الى طبيعته. فيقول الامام الخطابي لو ثبت الحديث انه امرهما بالقضاء يبقى ايه لا يكون ايه استحبابا، لان بدل الشيء لا يكون اكثر من اصله او لا يبلغ اكثر من اصله. وروي عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس كان لا ارى باسا ان يفطر انسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك امثالا فيقول رجل طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب، او صلى ركعه ولم يصلي اخرى فله ما احتسب. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واقم